I should have the rhythm, the shift of the ليش مش واضحة؟ لا يعني أنا حاسس إن ديت يعني ما فيش دليل بيحمل على الكفر الأصغر والكفر الأكبر، مش هو الأصل إن إحنا مات كفر أو الشرك يؤخذ على الكفر؟ لا احنا قلنا في الاول هو قال الان هو لما جه فسر الان هو ايش الباب جاي في ايه؟ جاب في اتخاذ الاسباب التي غير مأذون بها شرعا وتظن بان هذه الاسباب ترفع البلاء او تدفع البلاء او تجلب النفع. صحيح؟ طيب وهم جم على العلم قالوا ان لابد من التفريق بضابط بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر. ان قلت بان هذه الخيط هذا او الودعة هذه ترد العين استقلالا او الخيط هذا هو يشفي استقلالا فقد اعتقدت فيه النفع والضر فهذا شرك اكبر. لكن ان اعتقدت بان هذا الخيط وسيله او سبب يشفى به من الحمى او من الضعف او غير ذلك فانت الان وقعت في الشرك الاصغر لانك اخذت سبب لم يشرع الله عز وجل. فالتفرقه هذه واضحه. قالوا هقول لك انا فاهم هو ليش حملوا هنا المصنف الذي الف الكتاب حمل ان هذا الامور كلها على الشرك الاصغر هنا لانه اتى بادله عن الصحابه والادله التي جاءت عن الصحابه في زمن النبي ايضا. النبي لما راى الرجل يقول له انها من الواهنه لا تزيدك الا وهنا قالوا وكفرت قالوا انطق بالشهادتين ادخل الاسلام ما قال له ذلك. يبقى لما انكر عليه ولم يطلب منه الدخول في الاسلام علمنا ان هذا الانكار في الشرك الاصغر. ثانيا بانهم صحابه والاصل في الصحابه انهم في زمن النبي مؤمنين فلما يقع لا يقع في لا يظن بانه يظن في الشرك الاكبر لكن الاصل ياتي بالشرك الاصغر. فكل هذه دلائل على التفرقه بين الاكبر والاصغر وان مراد المصنف هنا لا يتكلم عن الشرك الاكبر في هذه المسائل هو يريد الشرك الاصغر. لذلك قال اقول لك من الشرك بعض من الشرك لبس الحلقه وبيناها في الشرح الاول من الشرك ولم يقل الشرك فبينوا الشرك الاكبر. يعني انا حاسس كده من الكلام ده بالنسبه للشخص نفسه فعلا حصل نيته بناء عليها هو أصالة في هذه الأشياء تصرفها على الشرك الأصغر أولا أنك ما تأتي لأحد حاطط العين أو الخرزة الزرقاء وهو يظن بأن الخرزة الزرقاء دي هي استقلالا ستنفع وتضر. يعني هذه الأشياء هذه المسائل في اللي احنا نتكلم عنها الآن مش كل المسائل هذه المسائل هي في الأصل أنه بيتخذ سبب يظن به شرعا أنه هو ينفعه وضره لكن هو يعلم بأن يعني مثلا اللي ياخد البنادول هو عارف أن البنادول ده مش هو البنادول بنفسه هو اللي بيشفي وربنا الشافي لكن هو يعلم أن البنادول ده جرب فأصبح شباب شرعي. كذلك اللي خد الحلقة دي هو عارف أن دي مش هي اللي بتشفي لوحديها لو اعتقد كده يبقى كفر خلاص. لكن هو لما بتتكلم عن الأصل في المسلمين إنه يعلم إن دي هي فقط يظن إن هي خطأ أو جهلا أو عمدا بأنها ممكن تشفيه أو تدفع عنه حسد أو تشيل منه الحمى فهذا هنا تحمل على الشرك الأصغر. لكن لو جه قال لك لا ده دي لوحديها بتعمل كذا ده هي أنها تنفع وتضر يبقى وقع ذلك غير بالقرائن غير متقبل بأن تجد إن الناس المسلمين سيظن فيها استقلالا في هذه المسائل ويقع فيها من باب الشرك الأصغر. لكن لو وجدته بيتعامل معها ان هي تنفع وتضر استقلالا فقد انتقل للشرك الاكبر. انتهت المساله. في اسئله في الباب؟ طيب ندخل لما رايكم نقف عندها الان عندنا عشان الاذان ولا ندخل ايش؟ نقف في باب الصلاه. الصلاه ايه 4 دقائق على بعد الصلاه تقصد؟ طيب خلاص يبقى نقف بعد الصلاه ان شاء الله.